بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب شرح الممتع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. المجلس 17. قوله: وصلاتها في درع وخمار وملحفة. الضمير يعود على المرأة، يعني تسن صلاة المرأة في درع وخمار وملحفة. والدرع هو القميص السابغ الذي يصل إلى القدمين، والخمار ما يلف على الرأس، والملحفة ما يلف على الجسم كله كالعباءة والجلباب وما أشبههما. فيسن للمرأة أن تصلي في هذه الأبواب الثلاثة: درع وخمار وملحفة. ولم يذكر السراويل، بل اقتصر على هذا، لأن هذا هو ما روي عن عمر وعائشة وأم سلمة رضي الله عنهم أن المرأة تصلي في الدرع والخمار. فلو اقتصرت على الدرع والخمار أجزأ، لكن لا بد من ستر اليدين بالقفازين، وستر القدمين إما بالجوارب، وإما بأن يجعل الدرع سابغا بناء على القول بأنه لا بد من ستر الكفين والقدمين. أما على القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وصاحب الإنصاف، فإنه لا يجب ستر الكفين والقدمين، وبناء على ذلك يكفي إذا كان الدرع إلى القدمين وأكمامه إلى الرسغ. قوله: ويجزئ ستر عورتها، أي يجزئ المرأة ستر عورتها ولو بثوب واحد. فلو تلفلفت المرأة بثوب يستر رأسها وكفيها وقدميها وبقية بدنها ولا يخرج منه إلا الوجه أجزأ، ولو لفت نفسها بثوب يخرج منه الكفان والقدمان مع الوجه أجزأ، على القول الراجح. وهنا لم يفرق المؤلف في ستر المرأة بين الفرض والنفي لعدم الدليل، وفرق في ستر عورة الرجل بناء على استدلاله بالحديث، وسبق بيان ذلك، وأن ظاهر الحديث لا فرق بين الفرض والنفل. قوله: ومن انكشف بعض عورته وفحش. من شرطية، انكشف فعل الشرط أعاد جوابه، انكشف أي زال عنه الستر، وبعض العورة يشمل السوءة وغيرها مما قلنا إنه عورة. وقوله فحش أي غلظ وعظم، ولم يقيده المؤلف رحمه الله بشيء، يعني لم يقل قدر الدرهم أو قدر الظفر أو قدر جب الإبرة وما أشبه ذلك، فيرجع إلى العرف، لأن الشيء إذا لم يقيد بالشرع أحيل على العرف، وعليه قول الناظم: وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف أحدده. وعلى هذا فنقول فحشة أي عرفة، فإذا قال الناس هذا كبير كان فاحشا، وإذا قالوا هذا يسير يكون غير فاحش ولا يؤثر. ثم إن الفحش يختلف باختلاف المنكشف، فلو انكشف شيء من أسفل الفخذ مما يلي الركبة على قدر الظفر، وانكشف على السوأتين نفسهما على قدر الظفر ليعد الثاني فاحشا، لعد الثاني فاحشا والأول غير فاحش. فإذا اختلف باعتبار المكان الذي انكشف، وبناء على ذلك يوجد بعض الناس يكون عليه البنطلون، ثم إذا سجد انكشف بعض الظهر من أسفل الظهر بعيدا عن الدبر. فإذا كان انكشافا يسيرا في العرف كأن يكون كخط الإصبع مثلا، فهذا يسير لا يضر. أما إذا كان السروال قصيرا ثم لما سرد انكشف منه كثير فهذا فاحش. وظاهر قوله ومن انكشف أن هذا انكشاف دون عمد، وأنه لو تعمد لم تصح الصلاة سواء كان الانكشاف يسيرا أم فاحشا، لأن هناك فرقا بين الانكشاف وبين الكشف. وعلى هذا فلو تعمد أن يكشف شيئا من عورته ولو يسيرا ولو في زمن يسير فإن صلاته تبطل. فلو رفع سرواله ليحك ركبته ورفع حتى ظهر الفخذ وقلنا إن الفخذ عورة بطلت صلاته لأنه تعمد الكشف. فإن فحش ولكنه في زمن يسير بحيث كشف ثم ستره، فظاهر كلام المؤلف أن صلاته لا تصح، وهذا ليس بصحيح، بل نقول إذا انكشف كثير وستره في زمن يسير فإن صلاته لا تبطل. ويتصور ذلك فيما لو هبت ريح وهو راكع وانكشف الثوب، ولكن في الحال أعاده فظاهر كلام المؤلف أن الصلاة تبطل، والصحيح أنها لا تبطل لأنه ستره عن قرب ولم يتعمد الكشف، وقد قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وخلاصة هذه المسألة: أولا، إذا كان الانكشاف عمدا بطلت الصلاة، قليلا كان أو كثيرا، طال الزمن أو قصر. ثانيا، إذا كان غير عمد وكان يسيرا فالصلاة لا تبطل. ثالثا، إذا كان غير عمد وكان فاحشا لكن الزمن قليل فظاهر كلام المؤلف أنها تبطل، والصحيح أنها لا تبطل. رابعا، إذا انكشف عن غير عمد انكشافا فاحشا وطال الزمن بأن لم يعلم إلا في آخر صلاته أو بعد سلامه، فهذا لا تصح صلاته لأنه فاحش والزمن طويل. مثال: إنسان صلى في سروال أو إزار، وبعد صلاته وجد أن هناك فتحة كبيرة تحاذي السوء، ولكن لم يعلم بها إلا بعد أن سلم، فنقول صلاته غير صحيحة ويعيد، لأن ستر العورة شرط من شروط الصلاة، والغالب عليه في مثل الحال أنه مفرط. أما إذا انشق الثوب في أثناء الصلاة، وهذا يقع كثيرا ولا سيما في الثياب الضيقة، ثم بسرعة أمسكه بيده فالصلاة صحيحة، لأنه وإن كان فاحشا فالزمن قصير ولم يتعمد. قوله أو صلى في ثوب محرم عليه أي لم تصح صلاته، لأنه سبق أن من شرط الساتر أن يكون مباحا. فإذا صلى في ثوب محرم عليه إما لكسبه وإما لعينه وإما لوصفه وإما لكون ثمنه المعين حراما فصلاته غير صحيحة. مثال المحرم لكسبه أن يكون مغصوبا أو مسروقا أو ما أشبه ذلك، ومثال المحرم لعينه أن يكون حريرا على رجل أو فيه صور على رجل أو امرأة، لأن الثوب الذي فيه صور حرام لبسه على الرجال والنساء. ومثال المحرم لوصفه صلاة الرجل في ثوب امرأة أو بالعكس. ومثال المحرم لكون ثمنه المعين حراما لو اشترى بدراهم سرقها ثوبا، ففيه تفصيل: إن وقع العقد على عين الدراهم لم تصح الصلاة فيه، وإن وقع العقد على غير عين الدراهم أي في ذمة المشتري فالصلاة فيه صحيحة. وهذا من دقة الفقهاء رحمهم الله، فإذا جئت لصاحب الثوب وقلت بع علي هذا الثوب بهذه الدراهم يعني المسروقة فباعه، فإنه لا تصح الصلاة فيه، لأن العقد فاسد لوقوعه على عين النقود المحرمة المسروقة. لكن لو قلت بع علي هذا الثوب بعشرة وباعه عليك وأوفيت الثمن من دراهم مسروقة فالعقد صحيح، مع أن ثمنه محرم لكنها لم تعين الدراهم في العقد، لأن الثمن ثبت في الذمة وأوفاه المشتري من الدراهم المسروقة. والدليل على عدم صحة الصلاة أن الستر عبادة، والعبادة إذا وقعت على وجه منهي عنه فقد وقعت على غير أمر الله وأمر رسوله فتكون مردودة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد. ولأن الستر شرط من شروط الصلاة، ولبس هذا الثوب محرم، ولا يمكن أن يرد وجوب وتحريم على عين واحدة، فهذا الثوب المحرم يلبسه للصلاة على سبيل الوجوه ويحرم لبسه لأنه محرم، فيتصادم عندنا الوجوب والتحريم، وإذا تصادما فإن وجود المحرم كعدمه شرعا، فلا يكون قائما بالواجب عليه، وحينئذ يكون هذا الستر كالعدم، لأنه جعل المنهي عنه بدلا عن المأمور به، فاصطدم الأمر والنهي فبطل الأمر وصار كأنه لم يأتي بما أمر به، وهذا تعليل قوي. ويؤيده الحديث الذي يروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الرجل المسبل إزارة أنه أمره بإعادة الصلاة، وهذا يدل على أنه من شرط الثوب الذي تستر به العورة أن يكون مباحا. وذهب كثير من أهل العلم إلى أن الصلاة لا تبطل إذا ستر عورته بثوب محرم، لأن الستر حصل به، والجهة منفكة، لأن تحريم لبس الثوب ليس من أجل الصلاة ولكنه تحريم مطلق. فلو قال الشارع مثلا: لا تصلي في هذا الثوب، فصلى فيه، قلنا إن الصلاة باطلة إن صليت في هذا الثوب، لأن الصلاة فيه تناقض نهي الشارع عن الصلاة فيه. أما والشارع لم ينهى عن الصلاة في هذا الثوب، وإنما نهى عن لبس الثوب المحرم مطلقا في صلاة أو غيرها، فهذا لا يقتضي بطلان الصلاة لأن الجهة منفكة، فالأمر بلبس الثوب في الصلاة من أجل الصلاة: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، والنهي عن لبس الثوب المحرم لا من أجل الصلاة ولكن من أجل استعمال شيء لا يجوز لك استعماله. وهذا القول أعني صحة الصلاة بستر العورة بثوب محرم هو الراجح، إلا إذا ثبت الحديث في المسبل ثوبه بإعادة الصلاة، فإن ثبت الحديث تعين القول بموجبه، لكن كثيرا من أهل العلم ضعفه وقالوا لا تقوم به حجة، ولا يمكن أن نلزم إنسانا بإعادة صلاته بناء على حديث ضعيف. ولو صلى في ثوب محرم وعليه غيره فظاهر كلام المؤلف أن الصلاة لا تصح، لأنه قال أو صلى في ثوب محرم عليه، ولم يقل ستر بثوب محرم عليه. وعلى هذا فلو صلى في ثوب حرير وتحته ثوب قطن أو صوف فصلاته غير صحيحة على مقتضى كلام المؤلف. وقيل إن كان الثوب المحرم شعارا والمباح دثارا فإنها لا تصح، وإن كان العكس صحت. والشعار الذي يلي الجسد، والدثار الفوقاني، لأنه إذا كان شعارا صار الستر به، وإن كان دثارا فالستر بالذي تحته، فيفرق بين هذا وهذا، وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق. والراجح ما سبق من أن الصلاة في الثوب المحرم صحيحة. مسألة: إذا سألنا سائل قد صلى في ثوب محرم فلا يتوجه أمره بالإعادة، وأما إذا سألنا قبل أن يصلي فنقول يجب عليك أن تخلعه، لا من أجل الصلاة في حسب، ولكن لأنه ثوب محرم لا يجوز استعماله. فهناك فرق بين أن يمكن الإنسان من أن يستعمل المحرم فلا نمكنه، وبين أن يسأل عن أمر قد مضى وانقضى فلا يؤمر بالإعادة، لكن على المذهب تجب الإعادة. ويشترط لبطلان الصلاة في الثوب المحرم أن يكون عالما ذاكرا، فإن كان جاهلا أو ناسيا فلا إعادة عليه. مسألة: إذا لم يجد إلا ثوبا محرما فهل يصلي فيه؟ الجواب: ننظر، فإن كان محرما لحق العباد كالمغصوب فإنه لا يصلي فيه، فإذا لم يكن عليه إلا ثوب مغصوب نقول اخلع الثوب وصل عريانا، ولا يجوز أن تصلي بالثوب لأنه محرم لحق العباد، إلا إذا كنت مضطرا لدفع البرد فهنا صلي به لأن لبسه حينئذ مباح، وإن كان محرما لحق الله فلا حرج عليه أن يصلي فيه كثوب الحرير للرجل إذا لم يجد غيره، فإنه يصلي فيه لأن التحريم لحق الله عز وجل يزول عند الضرورة، وحينئذ يصلي ولا إعادة عليه. وكذلك لو كان ثوبه فيه صور يصلي فيه إذا لم يجد غيره. وقال بعض أهل العلم: إذا كان محرما لحق العباد لا بأس أن يصلي فيه، لأن هذا استعمال يسير جرت العادة والعرف بالتسامح فيه، ونحن يغلب على ظننا أن صاحب هذا الثوب إذا علم أنك استعملته لعدم وجود غيره فسوف يسمح، هذا هو الغالب إن لم يكن المعلوم. وهذا القول ليس بعيدا من الصواب، ولا سيما إذا كنت تعرف أن صاحب هذا الثوب رجل كريم جيد، فهنا قد نقول يتعين عليك أن تصلي فيه لأن مثل هذا يعلم رضاه. قوله: أو نجس أعاد، أي أو صلى في ثوب نجس، والمراد بالثوب النجس ما كان نجسا بعينه كجلد السباع أو متنجسا بنجاسة لا يعفى عنها، فإن كانت نجاسة يعفى عنها فلا حرج عليه أن يصلي فيه، مثل اليسير من الدم المسوح. ودليل وجوب الإعادة ما سبق عند ذكر اشتراط طهارة الثوب. وقوله أعاد ظاهره سواء كان عالما أم جاهلا أم ذاكرا أم ناسيا أم عادما أم واجدا، وهذا هو المذهب. فهذه ست صور وأمثلتها ما يلي: واحد، صلى في ثوب النجس يعلم نجاسته مع القدرة على تطهيره فلا تصح صلاته لأنه خالف أمر الله ورسوله فوجب عليه إعادة الصلاة. اثنان، صلى في ثوب نجس جاهلا النجاسة أو جاهلا بوجوب تطهيره ولم يعلم إلا بعد انتهاء الصلاة فيعيد لأنه أخل بشرط في الصلاة، والإخلال بالشرط لا يغتفر. قال الرسول عليه الصلاة والسلام للرجل الذي لا يطمئن: إنك لم تصلي، فقال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. ثلاثة، صلى في ثوب نجس وهو يذكر النجاسة فيعيد. أربعة، صلى في ثوب نجس فنسي أنه نجس أو نسي أن يغسلها فيعيد. خمسة، صلى في ثوب نجس وليس عنده ما يغسلها به وليس عنده غير هذا الثوب فيعيد مع أنه يجب عليه أن يصلي به. ستة، صلى في ثوب نجس وعنده ثوب طاهر ولم يصلي به فيعيد. وقال بعض أهل العلم إنه إذا كان جاهلا أو ناسيا أو عادما فلا إعادة عليه، واستدلوا بقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله تعالى: قد فعلت، والآية عامة وتعتبر من أكبر وأعظم قواعد الإسلام، لأن الذي علمنا هذا الدعاء هو الله عز وجل، وأوجب على نفسه عز وجل أن يفعل فقال: قد فعلت، كما صح في الحديث الذي رواه مسلم. إذن هذا الرجل إذا الذي صلى في ثوب النجس وهو لا يدري بالنجاسة إلا بعد فراغه مخطئ لا خاطئ، ولو كان يعلم بالنجاسة لقلنا إنه خاطئ، ولكن هو الآن مخطئ جاهل، فليس عليه إعادة بمقتضى هذه الآية العظيمة التي تعتبر أساسا في الدين الإسلامي. وهناك دليل خاص بالمسألة، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أخبره جبريل بأن فينا عليه أذى أو قدر خلعهما واستمر في صلاته، ولو كان الثوب النجس المجهول نجاسته تبطل به الصلاة لأعادها من أولها. وأما نسيان بأن نسي أن يكون عليه نجاسة أو نسي أن يغسلها فصلى بالثوب النجس فالصحيح أنه لا إعادة عليه. والدليل قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ودليل آخر ما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. والأكل والشرب في الصيام فعل محظور، والصلاة في الثوب النجس فعل محظور أيضا. فلما سقط حكمه بالنسيان في باب الصيام قيس عليه حكمه بالنسيان في باب الصلاة. فإن قال قائل: أوجب عليه الإعادة لظهور الفرق بينه وبين الجاهل، لأن الجاهل لم يعلم أصلا بالنجاسة فهو معذور، والناس مفرط فلم يبادر بالغسل فليس بمعذور، وكان من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبادر بإزالة النجاسة، فالذي بال في المسجد قال: أريق على بوله ذنوبا من ماء، فأمر بالمبادرة. والصبي الذي بال في حجره دعا بماء فأتبعه إياه. والإنسان معرض للنسيان، ولا سيما إذا كان كثير النسيان. فما هو الجواب؟ الجواب أننا لم نسقط القضاء عن الناس بالقياس على الجاهل حتى ينقض القياس بهذا الفرق، وإنما أسقطناه عن الناس بالدليل المستقل، وهو قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ثم يقال: إن مبادرة النبي صلى الله عليه وسلم بتطهير النجاسة ليس على سبيل الوجوب، لأن الله تعالى لم يوجب الوضوء، وهو آكد من إزالة النجاسة إلا عند القيام إلى الصلاة. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فلو أحدث الإنسان قبل الصلاة بساعة لم يجب عليه الوضوء، مع أن فيه احتمالا أن يصلي وينسى أنه أحدث. فإذا كان كذلك لم يكن تأخير التطهير تفريطا، فإذا نسي النجاسة أو تطهيرها كان معذورا. وأما العدم بمعنى أن لا يكون عنده ثوب طاهر ولا يتمكن من تطهير ثوبه، فقد ذكرنا أن المذهب أنه يصلي ويعيد، وهذه المسألة فيها أقوال أشهرها ثلاثة. القول الأول: وجوب الصلاة مع الإعادة، وهو المذهب. والقول الثاني: أن يصلي عريانا ولا يعيد، وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد. والقول الثالث: أنه يصلي به ولا إعادة، اختاره الشيخان الموفق والمجد، وهو مذهب مالك. أما الذين قالوا يصلي ويعيد فعللوا قولهم بأن ستر العورة واجب، فيجب أن يصلي ويجب أن يعيد، لأنه حامل للنجاسة الواقعة بهذا الثوب. وأما الذين قالوا يصلي عريانا ولا يعيد فعللوا ذلك بأن هذا الثوب لا يجوز لبسه في الصلاة، وكونه مضطرا لستر عورته لا يبرر له أن يلبسه في الصلاة وهو نجس، فيجب عليه أن يخلعه ويصلي عريانا. وأما الذين قالوا يصلي به بلا إعادة فقالوا إن الستر واجب، وإن حمله للنجس حينئذ للضرورة، لأنه ليس عنده ما يزيل به هذه النجاسة، وليس عنده ما يكون بدلا عن هذا الثوب، فيكون مضطرا إلى لبسه. وقد قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وهذا هو القول الراجح، ويلزم على القول الأول أنه يصلي في ثوب نجس ويتقرب إلى الله وثوبه ملطخ بالنجاسة، ثم يقال: هذه الصلاة غير مقبولة فيجب أن تعيدها، فأوجبنا عليه صلاتين: صلاة مردودة وصلاة مقبولة. وهذا قول إذا تصوره الإنسان عرف أنه بعيد. ويلزم على القول الثاني، وهو أن يصلي عريانا، ما هو أقبح، فإن صورة الرجل العريان بين يدي الله عز وجل أقبح لأن يكون حاملا لثوب نجس للضرورة، والله تعالى أحق أن يستحيى منه. قوله: لا من حبس في محل نجس، معطوف على قوله أعاد، أي لا يعيد من حبس في محل نجس ولم يتمكن من الخروج إلى محل طاهر، لأنه مكره على المكث في هذا المكان، والإكره حكمه مرفوع عن هذه الأمة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. والفرق بينه وبين من صلى في ثوب نجس أن من صلى في ثوب نجس ليس مكرها على الصلاة فيه، ولذلك لو أكره على الصلاة في ثوب نجس فإنه يصلي فيه ولا إعادة. ولكن كيف يصلي من حبس في محل النجس؟ الجواب: إن كانت النجاسة يابسة صلى كالعادة، وإن كانت رطبة صلى قائما ويركع ويرفع من الركوع ويجلس على قدميه عند السجود ويومئ بالسجود ولا يضع على الأرض شيئا من أعضائه، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، لأنه إذا كانت رطبة يجب أن يتوقاها بقدر الإمكان، وأقل ما يمكن أن يباشر النجاسة أن يجلس على القدمين ولا يقعد مفترشا ولا متوركا، لأنه لو قعد لتلوث ساقه وثوبه وركبته، والواجب أن يقلل من مباشرة النجاسة. قوله ومن وجد كفاية عورته سترها، من شرطية، وفعل الشرط وجد وجوابه سترها أي وجوبا، أي من وجد كفاية العورة وجب عليه سترها، والعورة سبق بيانها، فإذا وجد كفاية العورة وجب عليه أن يسترها لما سبق من كون سترها من شروط الصلاة. قوله وإلا فالفرجين، إلا هذه مركبة من إن ولا النافية، لكنها أدغمت إن بلا لوجود شرط الإدغام، وفعل الشرط محذوف والتقدير وإلا يجد فالفرجين أي فليستر الفرجين. فإذا قدر أن شخصا تعرض له قطاع طريق وسلبوا رحله وثيابه ولم يبق معه إلا منديلا فقط، والمنديل لا يمكن أن يستر به عورته، نقول استر الفرجين يعني القبل والدبر. قوله فإن لم يكفيهما فالدبر، أي إن لم يكفي الموجود الفرجين ستر الدبر، لأن القبل إذا ضم فخذيه عليه ستره، والدبر إذا سجد الفرج وبه، فيكون ستر الدبر أولى من ستر القبل. والواجب أن يخفف الأمر بقدر الإمكان، وظاهر كلام المؤلف أن ستر الدبر هنا مقدم وجوبا، لكن قال في الإنصاف الخلاف إنما هو في الأولوية. وعن أحمد رواية ثانية أنه يستر القبل وهو أولى لأنه أفحش من الدبر، ولهذا جاز استدبار الكعبة حال قضاء الحاجة في البنيان دون استقبالها. قوله وإن أعير سترة لزمه قبولها، إن شرطية وفعل الشرط أعير ولزم جواب الشرط، والعارية إباحة نفع عين تبقى بعد الاستيفاء. وقوله إن أعير لم يذكر المؤلف الفاعل ليشمل أي إنسان يعيره، سواء كان هذا المعير من أقاربه أم من الأباعد من المسلمين أم من الكفار، وتعليل ذلك أنه قادر على ستر عورته بلا ضرر ولا منة، لأن المنة في مثل هذا الأمر منة يسيرة، كل أحد يتحملها، فالناس كلهم يستعير بعضهم من بعض، وكل الناس يعير بعضهم بعضا، لكن لو أن هذه الإعارة يريد المعير منها أن تكون ذريعة لنيل مأرب له باطل، فهنا لا يلزمه القبول، لأنه يخشى إذا لم يفعل ما يريد أن يجعل ذلك سلما للمنة عليه وإذائه أمام الناس، لكن الكلام على إعارة سالمة من محظور فيلزمه القبول. وظاهر كلام المؤلف أنه لو أعطيها هبة لم يلزمه قبولها لقوله وإن أعير، وظاهر كلامه أيضا أنه لا يلزمه الاستعارة، أما الهبة فلا يلزمه قبولها لأن في ذلك منة عظيمة، فقد يساوي الثوب قيمة كبيرة، فيكون في ذلك منة لا يستطيع الإنسان أن يتحملها، فلا يلزمه قبول الهبة. وأما الاستعارة فلا تلزمه، لأن في طلب العارية إذلالا للشخص، وهذا عادم لما يكون به الواجب وهو الستر، ولا واجب مع العجز، فلا يلزمه أن يستعير، مع أنهم ذكروا في باب التيمم أنه لو وهب لعادم الماء ماء لزمه قبوله، ولكنهم يفرقون بأن الماء لا تكون به المنة كالمنة بالثياب، فالماء المنة فيه قليلة بخلاف الثياب، ولكن يقال قد يكون الماء في موضع العدم أغلى من الثياب فتكون المنة فيه كبيرة، فنقول حتى لو كان في موضع العدم فإن الإنسان الذي يعطي الماء في موضع العدم يشعر بأنه هو الرابح لأنه أنقذ معصوما بخلاف الثياب. وعلى كل فالقول الراجح في هذه المسألة أنه يلزمه تحصيل السترة بكل وسيلة ليس عليه فيها ضرر ولا منة، سواء ببيع أم باستعارة أم بقبول هبة أم ما أشبه ذلك، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا الإنسان مأمور بستر عورته فيجب عليه بقدر الاستطاعة أن يأتي بهذا الواجب. والمسألة يختلف الناس فيها، قد يكون طلبك من شخص ثوبا لتستر به عورتك بمنزلة المنة عليه لا منه، فقد يفرح أن تأتي إليه وتقول أنا في حاجة إلى ستر عورتي في صلاتي، فهذا ليس في عطائه منا ولا في الاستعارة منه منا، وبعض الناس لا يعيرك ولو أعارك لوجدت في ذلك غضاضة عليك لكونه منانا. والصواب أن نأخذ بقاعدة عامة، وهي أنه يجب على المصلي تحصيل السترة بكل طريقة ليس فيها ضرر عليه ولا غضاضة، وهذه القاعدة قد يخرج منها ما ذكره المؤلف وقد يدخل فيها ما أخرجه. قوله ويصلي العاري قاعدا بالإيماء، أي إذا كان إنسان عار ليس عنده ثوب فإنه يصلي قاعدا ولو كان قادرا على القيام، لأنه أستر لعورته، لأن القاعدة يمكن أن ينضم فيكون ما ينكشف من عورته أقل. قوله استحبابا فيهما، أي أننا نستحب له ذلك، وهو القعود والإيماء استحبابا لا على وجه الوجوب، وعلى هذا فلو صلى قائما وركع وسجد صحت صلاته. وظاهر كلام المؤلف أن هذا الحكم ثابت سواء كان حوله أحد أم لم يكن حوله أحد لإطلاق كلامه، فإن كان حوله أحد فما قاله المؤلف وجيه أنه يصلي قاعدا بالإماء، لأن الإنسان يستحي أن يقوم أمام الناس فتبدو عورته، وإذا سجد انفرج دبره، لكن إذا لم يكن عنده أحد لا يستحي منه فكلامه فيه نظر، وما ذكره المؤلف هو المذهب. والقول الثاني لا يجوز أن يصلي قاعدة، بل يجب أن يصلي قائما مطلقا ويركع ويسجد، لقوله تعالى وقوموا لله قانتين، فأوجب الله تعالى القيام، والستر هنا ساقط عنه، والستر هنا ساقط عنه لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا كان القيام واجبا بالدليل الذي ذكرته والستر واجبا أيضا بدليله، فإنه يقوم لوجود مقتضى القيام ويصلي عاريا لسقوط وجوب الستر لكونه عاجزا. وقال بعض أهل العلم في هذا تفصيل، فإن كان حوله أحد صلى قاعدا، وإن لم يكن حوله أحد أو كان في ظلمة أو حوله شخص لا يبصر أو شخص لا يستحي من انكشاف عورته عنده كالزوجة، فإنه يصلي قائما ويركع ويسجد لأنه لا عذر له. وهذا القول أقرب الأقوال إلى الحق، لأنه يجمع بين حق الله وحق النفس، فإن حق الله إذا لم يكن حوله أحد يراه أن يصلي قائما لأنه قادر، وحق النفس إذا كان حوله أحد أن يصلي قاعدا لأنه يخجل من القيام ويشق عليه نفسيا. قوله ويكون إمامهم وسطهم، إمامهم أي إمام العراة، وسطهم أي بينهم، أي لا يتقدم لأنه أستر له. وعلى هذا فإذا كان عشرة كلهم عراة تعرض لهم قطاع الطريق وأخذوا ثيابهم وحان وقت الصلاة، صلوا جماعة صفا واحدا والإمام بينهم، ولو طال الصف ويصلون على المذهب قعودا استحبابا ويومئون بالركوع والسجود استحبابا أيضا. وقال بعض أهل العلم بل يتقدم الإمام، لأن السنة أن يكون الإمام أمامهم، وتأخره لا يفيد شيئا يذكر، والإنسان إذا شاركه غيره في عيبه خف عليه، فهو إذا تقدم لا يرى في نفسه غضاضة أو حياء أو خجلا، لأن جميع من معه على هذا الوجه. ولا ينبغي أن نفوت موقف الإمام وانفراده في المكان المشروع، لأن الإمام متبوع، فينبغي أن يتميز عن أتباعه الذين هم المأمومون، وهذا القول أقرب إلى الصواب. ويستثنى من كلام المؤلف ما إذا كانوا في ظلمة أو لا يبصرون، فإن إمامهم يتقدم عليهم كالعادة لأن المعذور معدوم. قوله ويصلي كل نوع وحده، أي إذا اجتمع رجال ونساء عراء صلى الرجال وحدهم والنساء وحدهن، فلا يصلون جميعا، لأن النساء لا يمكن أن يقفن في صف الرجال، فلا بد لهن من صف مؤخر، فإذا صففن وراء الرجال صرن يرين عورات الرجال، فلا تصلي النساء مع الرجال، بل يصلي الرجال في مكان والنساء في مكان، ولا يصلون جماعة. قوله فإن شق، أي شق صلاة كل نوع وحده بحيث لا يوجد مكان آخر، صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا، ومعنى تستدبرهم النساء تلقيهم ظهورهن، ومعنى تستدبرهم النساء تلقيهم ظهورهن، فتكون ظهور النساء إلى القبلة لئلا يرين عورات الرجال، ثم بعد ذلك تصلي النساء ويستدبرهن الرجال، فتكون ظهور الرجال نحو القبلة لئلا يروا عورات النساء. فإن قيل إذا كان المكان ضيقا ولم يتسع لكونهم صفا واحدا، فهل يصفون صفين أو ينتظر بعضهم حتى يصلي من يتسع له الصف؟ والجواب فيه قولان لأهل العلم، فبعضهم قال ينتظر من لا يتسع له الصف حتى يصلي من يتسع له ثم يصلي، ومنهم من قال بل يصلون جماعة واحدة. فإذا كان الإنسان يخشى على نفسه الانشغال برؤية هؤلاء فإنه يغمض عينيه، وإن كان لا يخشى ولا يهتم إلا بصلاته، وسينظر إلى موضع سجوده وموضع إشارته في الجلوس، فلا حاجة أن يغمض عينيه. قوله فإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة ستر وبنى وإلا ابتدأ، إن وجد الذي يصلي عريانا في أثناء الصلاة سترة، فإن كانت قريبة أي لم يطل الفصل أخذها وستر وبنى على صلاته، وإن كانت بعيدة فإنه يقطع صلاته ويبتدئ الصلاة من جديد. مثال القريبة، جاء إليه رجل وهو يصلي عريانا وقال خذ استر نفسك، فهنا نقول يأخذها ويستتر ويبني على ما مضى من صلاته. ومثال البعيدة أن يتذكر ثوبا في رحله بعيدا عنه، فنقول له اقطع صلاتك واستتر واستأنف الصلاة. مسألة يلغز بها، يقولون امرأة بطلت صلاتها بكلام إنسان، فكيف ذلك؟ وجواب هذه أمة تصلي ساترة كل بدنها إلا رأسها وساقيها مثلا، فقال لها سيدها أنت حرة، فصارت حرة يجب عليها أن تستر جميع بدنها إلا الوجه، ولم تجد شيئا تستر به، فتبتدئ الصلاة من جديد. فإن كان سيدها ذكيا وفقيها فجاء بالسترة معه وقال أنت حرة

قالوا: ونهيه يشمل كف الثوب كله، كما لو كفاه من أسفل أو كف بعضه كالأكمام. ويا ليت المؤلف ذكر كف الثوب ليكون موافقا للفظ الحديث، إذ يكره كف الثوب بأن يرفع الثوب من أسفل، ولف الثوب أيضا بأن يطويه حتى يحزمه على بطنه. كل هذا مكروه للحديث، ولأنه ليس من تمام أخذ الزينة، فإن أخذ الزينة عند الناس أن يكون الثوب مرسلا غير مكفوف، ثم إن الإنسان قد يفعله ترفعا لئلا يتلوث ثوبه بالتراب، فيكون في هذا نوع من الكبرياء. ثم إنه ينبغي أيضا أن ينتشر الثوب ولا يكف، لأنه ربما يؤجر الإنسان على كل ما يتصل به مما يباشر الأرض، فلهذا يكره كف الثوب. مسألة: فإن قيل: هل من كف الثوب ما يفعله بعض الناس بأن يكف الغترة بأن يرد طرف الغترة على كتفه حول عنقه؟ فالجواب: هذا ليس من كف الثوب، لأن هذا نوع من اللباس، أي أن الغترة تلبس على هذه الكيفية فتكف مثلا على الرأس وتجعل وراءه، ولذلك جاز للإنسان أن يصلي في العمامة والعمامة مكورة على الرأس غير مرسلة. فإذا كان من عادة الناس أن يستعملوا الغترة والشماغ على وجوه متنوعة فلا بأس. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن طرح القباء على الكتفين بدون إدخال الأكمام لا يعد من السدل، لأنه يلبس على هذه الكيفية أحيانا، لكن لو كانت الغترة مرسلة ثم كفها عند السجود فالظاهر أن ذلك داخل في كف الثوب. قوله: وشد وسطه كزنار، أي يكره أيضا للإنسان أن يشد وسطه، لكن لا مطلقا بل بما يشبه الزنار. وشد الوسط أي أن يربط على بطنه حبلا أو سيرا أو ما أشبه ذلك، وهذا يفعل كثيرا، فهو يكره إن كان على وجه يشبه الزنار، والزنار سير معروف عند النصارى يشدون به أوساطهم، وإنما كره ما يشبه شد الزنار لأنه تشبه بغير المسلمين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أقل أحوال هذا الحديث التحريم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم إذن فلا يقتصر على الكراهة فقط، لأننا نقول إن العلة في ذلك أن يشابه زنار النصارى، وهذا يقتضي أن يكون حراما لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم، وليس المعنى أنه كافر، لكن منهم في الزي والهيئة المشابهة لهم. ولهذا لا تكاد تفرق بين رجل متشبه بالنصارى في زيه ولباسه وبين النصراني، فيكون منهم في الظاهر. قالوا: وشيء آخر، وهو أن التشبه بهم في الظاهر يجر إلى التشبه بهم في الباطن، وهو كذلك، فإن الإنسان إذا تشبه بهم في الظاهر يشعر بأنه موافق لهم وأنه غير كاره لهم، ويجره ذلك إلى أن يتشبه بهم في الباطن، فيكون خاسرا لدينه ودنياه. فاقتصار المؤلف على الكراهة فيما يشبه شد الزنار فيه نظر، والصواب أنه حرام. فإن قال قائل: أنا لم أقصد التشبه، قلنا: إن التشبه لا يفتقر إلى نية، لأن التشبه المشابهة في الشكل والصورة، فإذا حصلت فهو تشبه سواء نويت أم لم تنوي، لكن إن نويت صار أشد وأعظم، لأنك إذا نويت فإنما فعلت ذلك محبة وتكريما وتعظيما لما هم عليه. فنحن ننهى أي إنسان وجدناه يتشبه بهم في الظاهر عن التشبه بهم سواء قصد ذلك أم لم يقصده، ولأن النية أمر باطن لا يمكن الاطلاع عليه، والتشبه أمر ظاهر فينهى عنه لصورته الظاهرة. قوله: وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره. قوله: وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره، الخيلاء مأخوذة في الأصل من الخيل، لأن الخيل تجلب التباهي والترفع والتعالي، فالخيلاء أن يجد الإنسان في نفسه شيئا من التعظم على الغير، وهذا حرام في الثوب وغيره. فالثوب كالقميص والسراويل والإزار، وغير الثوب كالخاتم، فبعض الناس يلبس الخاتم ويضع عليه فصا كبيرا جدا، وأحيانا تشعر بأنه يتخايل به كأن يحرك أصبعه بالخاتم خيلاء، ولهذا قال المؤلف: في ثوب وغيره فأطلق. فإن قال قائل: إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، فخص ذلك بالثوب، فالجواب أن الحكم يدور مع علته، وذكر الثوب مقرونا بالوصف الذي هو علة الحكم يكون كالمثال، فكان المحرم في الأصل هو الخيلاء، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالا مما تكون فيه الخيلاء وهو الثوب. ولهذا قال بعض العلماء: إن الخيلاء ليست في جر الثوب فقط، بل في كل هيئة للثوب، حتى يقول إن توسيع الأكمام من الخيلاء. والمهم أن الخيلاء إنما ذكرت في الحديث بالإزار أو الثوب من باب ضرب المثال، والخيلاء في الثوب منها ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجره خيلاء، أي يجعله يضرب على الأرض خيلاء عقوبة هذا، عقوبة هذا والعياذ بالله، أن لا أن الله لا يكلمه يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. فعوقب بأمرين، عذاب مؤلم وإعراض من الله عز وجل. ولهذا لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم كررها 3. قال أبو ذر: من هم يا رسول الله؟ خاب وخسر. قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. فإذا جر ثوبه خيلاء فهذه عقوبته والعياذ بالله، وإن لم يجره خيلاء فلا يستحق هذه العقوبة، ولكن عقوبة ثانية وهي قوله صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. فيقال: إنك تعذب في النار بقدر ما نزل من ثوبك عن كعبيك، وأما ما بين الكعب إلى نصف الساق فهذا محل جواز، فللرجل أن يجعله إلى الكعب أو أرفع إلى نصف الساق أو أرفع قليلا أيضا. قوله والتصوير: التصوير محرم، والتصوير أنواع 3. النوع الأول: تصوير ما يصنعه الآدمي، فهذا جائز، مثل أن يصور إنسان سيارة فإذا رأيتها قلت هذه طبق الأصل، فنقول هذا جائز لأن الأصل من صنع آدمي، فإذا كان الأصل جائزا فالصورة من باب أولى. النوع الثاني: أن يصور ما لا روح فيه مما لا يخلقه إلا الله وفيه حياة إلا أنها ليست نفسها، كتصوير الأشجار والزروع وما أشبه ذلك، فجمهور أهل العلم أن ذلك جائز لا بأس به. وقال مجاهد: إنه حرام، فلا يجوز للإنسان أن يصور شجرة أو زرعا أو برسيما أو غير ذلك من الأشياء التي فيها حياة لا نفس. النوع الثالث: أن يصور ما فيه نفس من الحيوان مثل الإنسان والبعير والبقر والشاة والأرانب وغيرها، فهذه اختلف السلف فيها، فمنهم من قال إنها حرام إن كانت الصورة مجسمة بأن يصنع تمثالا على صورة إنسان أو حيوان، وجائزة إن كانت بالتلوين أي غير مجسمة، ومنهم من قال وهم الجمهور وهو الصحيح إنها محرمة سواء كانت مجسمة أم ملونة. فالذي يخط بيده ويصنع صورة كالذي يعملها ويصنعها بيده ولا فرق، بل هي من كبائر الذنوب، لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها. وظاهر هذا أنه في الملون وليس في المجسم، لأنه لو كان في المجسم لقال إلا كسرتها أو نحو ذلك، ومع الأسف أصبح هذا في عصرنا الحاضر فنا يدرس ويقر ويمدح عليه الإنسان. فإذا صور الإنسان بقرة أو بعيرا أو إنسانا قالوا ما أحذقه وما أقدره وما أشبه ذلك، ولا شك أن هذا رضا بشيء من كبائر الذنوب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن الله سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، أي لا أحد أظلم ممن أراد أن يشارك الخالق في صنعه، هذا ظلم واجتراء على الله عز وجل. تريد أن تشبه نفسك وأنت مخلوق بالخالق، ثم تحداهم الله فقال: فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا شعيرة. تحداهم الله بأمرين: بما فيه روح وهو من أصغر المخلوقات وهو الذر، وبما لا روح فيه وهو الشعيرة، فهم لا يقدرون على هذا لو اجتمعوا من آدم إلى يوم القيامة. فإن قيل الآن يوجد أرز صناعي يشبه الحقيقي، فهل صناعته محرمة؟ فالجواب: ليس هذا كالأرز الحقيقي، فإنك لو ألقيته في الأرض وصببت عليه الماء ليلا ونهارا ما نبت، لكن ما الذي ينبت؟ الجواب: الذي ينبت هو صنع الله عز وجل، كما قال تعالى: إن الله فالق الحب والنوى. فإذا ليس هذا كسرا للتحدي الذي تحدى الله به الخلق، فليخلق ذرة أو ليخلق شعيرة، والحاصل أن التصوير حرام سواء كان ذلك مجسما أو ملونا، وهو من كبائر الذنوب، وفاعله ولو مرة واحدة يخرج به عن العدالة ويكون فاسقا إلا أن يتوب. وأما الصور بالطرق الحديثة فهي قسمان: القسم الأول ما لا يكون له منظر ولا مشهد ولا مظهر، كما ذكر لي عن التصوير بأشرطة الفيديو، فهذا لا حكم له إطلاقا ولا يدخل في التحريم مطلقا، ولهذا أجازه أهل العلم الذين يمنعون التصوير بالآلة الفوتوغرافية على الورق، وقالوا إن هذا لا بأس به، حتى حصل بحث هل يجوز أن تصور المحاضرات التي تلقى في المساجد، فكان الرأي ترك ذلك لأنه ربما يشوش على المصلين وربما يكون المنظر غير لائق وما أشبه ذلك. القسم الثاني التصوير الثابت على الورق، وهذا إذا كان بآلة فوتوغرافية فورية فلا يدخل في التصوير، ولا يستطيع الإنسان أن يقول إن فاعله ملعون لأنه لم يصور في الواقع، فإن التصوير مصدر صور يصور، أي جعل هذا الشيء على صورة معينة، كما قال الله تعالى: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، وقال: وصوركم فأحسن صوركم، فالمادة تقتضي أن يكون هناك فعل في نفس الصورة، لأن فعل في اللغة العربية تقتضي هذا، ومعلوم أن نقل الصورة بالآلة ليس على هذا الوجه، وإذا كان ليس على هذا الوجه فلا نستطيع أن ندخله في اللعن ونقول إن هذا الرجل ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كما يجب علينا التورع في إدخال ما ظاهر اللفظ عدم دخوله فيه، يجب علينا أيضا التورع في منع ما لا يتبين لنا دخوله في اللفظ، لأن هذا إيجاب وهذا سلب. فكما نتورع في الإيجاب نتورع أيضا في السلب، وكذلك كما يجب أن نتورع في السلب يجب أن نتورع في الإيجاب. فالمسألة ليست مجرد تحريم ولكن سيترتب عليها العقوبة، فهل نشهد أن هذا معاقب باللعن وشدة الظلم وما أشبه ذلك؟ لا نستطيع أن نجزم إلا بشيء واضح. ولهذا يفرق بين رجل أخذ الكتاب الذي خططته بيدي وألقاه في الآلة الفوتوغرافية وحرك الآلة فانسحبت الصورة، فيقال إن هذا الذي خرج بهذا الورق رسم الأول، ويقال هذا خطه ويشهد الناس عليه، وبين أن آتي بخطك أقلده بيدي أرسم مثل حروفه وكلماته، فأنا الآن حاولت أن أقلدك وأن أكتب ما كتبت وأصور كما صورت. أما المسألة الأولى فليس مني فعلا إطلاقا، ولهذا يمكن أن أصور في الليل، ويمكن أن يصور الإنسان وقد أغمض عينيه، ويمكن أن يصور الرجل الأعمى، فكيف نقول إن هذا الرجل مصور؟ فالذي أرى أن هذا لا يدخل تحت اشتقاق المادة صور بتشديد الواو فلا يستحق اللعنة. ولكن يبقى النظر، إذا أراد الإنسان أن يصور هذا التصوير المباح فإنه تجري فيه الأحكام الخمسة بحسب القصد، فإذا قصد به شيئا محرما فهو حرام، وإن قصد به شيئا واجبا كان واجبا، فقد يجب التصوير أحيانا. فإذا رأينا مثلا إنسانا متلبسا بجريمة من الجرائم التي هي من حق العباد كمحاولة أن يقتل وما أشبه ذلك، ولم نتوصل إلى إثباتها إلا بالتصوير، كان التصوير حينئذ واجبا، خصوصا في المسائل التي تضبط القضية تماما، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. وإذا صور إنسان صورة يحرم تمتعه بالنظر إليها من أجل التمتع بالنظر إليها فهذا حرام بلا شك، وكالصورة للذكرى، لأننا لا نقول إنها غير صورة بل هي صورة لا شك، فإذا اقتناها فقد جاء الوعيد في من كان عنده صورة أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قوله واستعماله، هذه الجملة فيها شيء من التجوز، لأننا لو أخذناها بظاهرها لكان المعنى واستعمال التصوير، لأن الضمير يعود على التصوير وليس هذا بمراده قطعا. وقال في الروض واستعمال المصور، فالتصوير المراد به المصور، فالضمير عاد على مصدر يراد به اسم المفعول، يعني أن استعمال المصور حرام، وظاهر إطلاق المؤلف العموم أنه يحرم على أي وجه كان، ولكن ينبغي أن نعلم التفصيل في هذا. فاستعمال المصور ينقسم إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول أن يستعمله على سبيل التعظيم فهذا حرام، سواء كان مجسما أم ملونا، وسواء كان التعظيم تعظيم سلطان أم تعظيم عبادة أم تعظيم علم أم تعظيم قرابة أم تعظيم صحبة، أيا كان نوع التعظيم. وفي الحقيقة إنه ليس فيه تعظيم، فمثلا إذا أراد أن يصور أباه فإن كان أبوه حيا فالتعظيم بإعطائه ما يلزمه من البر القولي والفعلي والمالي والجاهي وغير ذلك، وإن كان ميتا فلا ينتفع بهذا التعظيم بل فيها كسب الإثم وتجديد الأحزان، ولذلك يجب على من كان عنده صورة من هذا النوع أن يمزقها أو يحرقها ولا يجوز له إبقاؤها، لأن هذا فيه خطورتان، الخطورة الأولى تجنب الملائكة لدخول البيت، والخطورة الثانية أن الشيطان قد يدخل على الإنسان من هذا التعظيم حتى يستولي تعظيمهم على قلبه ويسيطر عليه، ولا سيما فيما يتعلق بالعلم والعبادة، فإن فتنة قوم نوح كانت في الصور، وهذا لا فرق فيه بين الملون والمجسم، أي سواء كان صورة على ورقة أم على خرقة أم كانت صورة مجسمة. القسم الثاني أن يتخذه على سبيل الإهانة، مثل أن يجعله فراشا أو مخدة أو وسادة أو ما أشبه ذلك، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، فأكثر أهل العلم على الجواز وأنه لا بأس به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ وسادة فيها صورة، ولأن هذا ضد السبب الذي من أجله حرم استعمال الصور، لأن هذا إهانة. وذهب بعض أهل العلم إلى التحريم، واستدل هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى بيته ذات يوم فرأى ممرقة أي مخدة فيها صور فوقف ولم يدخل، قالت عائشة فعرفت الكراهية في وجهه فقلت أتوب إلى الله ورسوله مما صنعت، فقال إن أهل هذه الصور يعذبون، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، قالوا فنكرهها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كرهها، وقال إن أهل هذه الصور يعذبون، وقال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، ويحمل ما ذكر عنه أنه اتكأ على مخدة فيها صورة بأن هذه الصورة قطع رأسها، وإذا قطع رأس الصورة فهي جائزة، ولا شك أن تجنب هذا أورع وأحوط، فلا تستعمل الصور ولو على سبيل الانتهان كالفراش والمخدة، والسلامة أسلم. وشيء كره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدخل البيت من أجله، فلا ينبغي لك أن ينشرح صدرك به، فمن يستطيع أن ينشرح صدره في مكان كره النبي صلى الله عليه وسلم دخوله. لهذا فالقول بالمنع إن لم يكن هو الصواب فإنه هو الاحتياط. القسم الثالث أن لا يكون في استعمالها تعظيم ولا امتهان، فذهب جمهور أهل العلم إلى تحريم استعمال الصور على هذا الوجه، ونقل عن بعض السلف الإباحة إذا كان ملونا، حتى إن بعض السلف كان عندهم في بيوتهم الستائر يكون فيها صور الحيوان ولا ينكرون ذلك. ولكن لا شك أن هؤلاء الذين فعلوه من السلف كالقاسم بن محمد رحمه الله لا شك أنه يعتذر عنهم بأنهم تأولوا، ولا يحتج بفعلهم، لأن الحجة قول الله ورسوله، أو لم يبلغهم الخبر، أو ما أشبه ذلك من الأعذار. مسألتان: المسألة الأولى ما عمت به البلوى الآن من وجود هذه الصور في كل شيء إلا ما ندر، فتوجد في أواني الأكل والشرب، وفي الكراتين الحافظة للأطعمة، وفي الكتب، وفي الصحف، فتوجد في كل شيء إلا ما شاء الله. فنقول إن اقتناها الإنسان لما فيها من الصور فلا شك أنه محرم، أي لو وجد صورة محرمة في هذه المجلة أو في هذه الجريدة فأعجبته فاقتناها لهذا الغرض فهذا حرام لا شك، أو كان يشتري المجلات التي تنشر فيها الصور للصور فهذا حرام. أما إذا كانت للعلم والفائدة والاطلاع على الأخبار فهذه أرجو أن لا يكون بها بأس نظرا للحرج والمشقة، وقد قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فهذه الصور ليست مقصودة للإنسان لا حال الشراء ولا حال القراءة ولا تهمه، لكن لو فرض أن الإنسان عنده أهل ويخشى أن يكون في هذه الصور من هو وسيم وجميل تفتتن به النساء، فحينئذ لا يجوز أن تكون هذه المجلة أو الصحيفة في بيته، لكن هذا تحريم عارض، كما أن مسألة الأواني والكراتين الحافظة للأطعمة وشبه ذلك قد يقال إن فيها شيئا من الامتهان، فلا تكون من القسم المحرم. المسألة الثانية وهي الصور التي يلعب بها الأطفال، وهذه تنقسم إلى قسمين: الأول قسم من الخرق والعهن وما أشبه ذلك، فهذه لا بأس بها، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تلعب بالبنات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليها. الثاني قسم من البلاستيك، وتكون على صورة الإنسان الطبيعي إلا أنها صغيرة، وقد يكون لها حركة وقد يكون لها صوت، فقد يقول القائل إنها حرام لأنها دقيقة التصوير، وعلى صورة الإنسان تماما، أي ليست صورة إجمالية ولكن صورة تفصيلية ولها أعين تتحرك، وقد نقول إنها مباحة لأن عائشة كانت تلعب بالبنات ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن قد يقول القائل إن الصور التي عند عائشة ليست كهذه الصور الموجودة الآن، فبينهما فرق عظيم، فمن نظر إلى عموم الرخصة وأنه قد يرخص للصغار ما لا يرخص للكبار، كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في باب السبت لما ذكر بعض آلات اللهو قال إنه يرخص للصغار ما لا يرخص للكبار، لأن طبيعة الصغار اللهو، ولهذا تجد هذه الصور عند البنات الصغار كالبنات حقيقة كأنها ولدتها، وربما تكون وسيلة لها لتربي أولادها في المستقبل، وتجدها تسميها أيضا هذه فلانة وهذه فلانة، فقد يقول قائل إنه يرخص لها فيها، فأنا أتوقف في تحريمها، لكن يمكن التخلص من الشبهة بأن يضمس وجهها. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.